الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رزق غير يوسف بأحد عشر ولدا. كان هؤلاء فيهم صفات عجيبة، صفات الحقد والحسد، إضمار الشر لأخيهم، أن يعيبوا على أبيهم حبه ليوسف، ودبروا مكيدة القتل مع سبق الإصرار والعمد والترصد لأخيهم يوسف الذي يعني وجدوه قريبا إلى قلب الأب، وعندئذ حاكوا مؤامراتهم، وجاء رحيل يوسف بعيدا عن حضن أبيه، وأن يباع في مصر بثمن بخس دراهم معدودة. تدور الدائرة والأيام يومان، يوم لك ويوم عليك، صار ذليل الأمس عزيزا، وصار ضعيف الأمس قويا، وصار مكرة الأمس أذلاء. يا أيها العزيز، منع منا الكيل فتصدق علينا. هكذا الأيام. إذا نظرنا بعد هذه المقدمة التي تعرفون تفاصيلها، ما أشبه يوسف وإخوته برمضان وإخوته من الشهور. في خلال 11 شهرا التي تنتهي اليوم، مكر الإنسان مع ربه والعياذ بالله، ومكر بدينه، ومكر بسنة نبيه، ومكر بالأعمال الصالحة، ومكر بإخوانه المسلمين، ومكر بالعمل الذي يقوم به، وحقد على كثير من الناس، وابتلي ببعض أو كثير من الأمراض. لكن يأتي رمضان ليكون بالنسبة لبقية الشهور كيوسف بالنسبة لإخوته. كيف؟ هل لما عاش يعقوب مع بنيه الأحد عشر وفقد بصره، هل لما نظر إلى وجوه أبنائه الأحد عشر رد إليه بصره؟ لم يرد إليه بصره. متى رد بصره؟ عندما وجد ريح يوسف. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هكذا المذنب منا إذا شم روائح المغفرة في رمضان أحب رمضان ورب رمضان وأحبه رب رمضان، فتاب الله عليه، فيعود النظر، تعود النظرة الفاحصة ونظرة البصيرة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فترى في رمضان الحقائق كما هي. الطاعة حلوة، الطاعة سهلة، الصلاة جميلة، التلاوة محببة، الذكر مقرب إلى الله، الصدور منشرحة، الأيادي ممدودة بالصدقة، الدعوات، إمساك الألسنة عن الحرام، كل هذا عندما تجد ريح رمضان كما وجد يعقوب ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فهل لا تعرضنا لنفحات رمضان؟ ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها؟ ألا إن من تعرض لنفحات الله لن يشقى رب العباد عليه بعد ذلك أبدا. اللهم أسعدنا ولا تشقنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، مرت علينا من رمضان السابق إلى اليوم أمور كثيرة فرطنا في جنب الله. هذه غيبة، هذه نميمة، هذه نظرة، هذا حقد، هذا حسد، هذه مؤامرات، هذه كراهية، هذا طلاق، هذا خلع، هذا ظلم، هذا تعدي، هذا سبحان الله تخلف، هذا تقهقر، هذا عدم نصر لدين الله عز وجل. فيأتينا الشهر الكريم، لو أننا كنا كإخوة يوسف اليوم ودخلنا على هذا الشهر الكريم الذي نمثله بيوسف بالنسبة لإخوته، أولا رمضان سبحان الله ليس لا يجب أن يكون فيه حقد إخوة يوسف ولا حسد إخوة يوسف ولا التدبير الظالم المظلم لإخوة يوسف، بل على العكس. يوسف لما دخلوا عليه أعطاهم ما يريدون وأكثر، يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيد بعير ذلك كيل يسير. الإنسان تكال له الحسنات في رمضان، الحرف في القرآن بعشر حسنات، فإذا قلت البسملة هذه 19 حرفا، فإذا قرأتها في القرآن فلك 190 حسنة عند الله. فلو صليت بجزء من كتاب الله كل يوم أو جزئين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل أو تلوت بفضل الله سبحانه وتعالى، كل هذا عداد الحسنات يعمل من أول يوم. نمير أهلنا ونحفظ أخانا، نحفظ كتاب الله عز وجل الذي يجب أن نؤاخيه ويجب أن نقترب منه ويجب أن لا نكيد له بأن نتركه خلفنا ظهريا، بل علينا أن نطبقه. عندئذ لا نكون كإخوة يوسف وإنما نندمج مع يوسف حبا. لماذا؟ لأن رب العباد عز وجل إذا تاب على عبد لم يعاتبه. أنت إن غضبت من زوجتك، خاصمت أخاك، وجلست في جلسة عتاب تعاتب، يا فلان أنت قلت عني كذا وكذا، وما كان من الواجب أن تقول كذا وكذا، وتقول الزوجة يا أبا فلان أنت صنعت كذا وكذا، وما كان يجب أن تصنع كذا وكذا. عندئذ ترى الإنسان يعاتب أخاه. أما إذا تاب العبد فيما بينه وبين ربه كما صنع تلميذ موسى عليه السلام، قال يا كريم الله أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 سنة وأريد أن أعود مرة أخرى، هل لي من توبة؟ قال الله يا كريمي بلغ عبدنا وقل له أحببتنا فأحببناك، وأطعتنا فخربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان من قبلناك وما عاتبناك. هذه نعمة، هذه رحمة. رمضان عندما يأتي لنا لا يعاتبنا على تفريطنا، بل على العكس، رحمات رمضان عجيبة. وكرم يوسف على مصر وأهل مصر وأهل البادية كان كبيرا، لأن المجاعة انتشرت في البلاد كلها. وأشار يوسف على الملك وهو في السجن، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه نفحات وصفها يوسف في رؤيا الملك. هكذا نحن أيضا إن نظرنا إلى رمضان، انظر إلى النفحات الرمضانية. أولا تفتح أبواب الجنة. طب في غير رمضان لا تفتح؟ تفتح أبواب الجنة عند زحف الصفوف على العدو، عند قراءة القرآن، عندما تدخل الى الصلاة، عندما تعود المريض، عندما يعني سبحان الله تكون في ورطة، عندما تدعو رب العباد، عند هطول المطر في الثلث الاخير من الليل، عند وانت ساجد، هذه لحظات تفتح فيها ابواب الجنان وابواب السماء. اما بقية الاوقات لا تكون مفتوحة، تفتح عندما تدعو وتتوب. لكن في رمضان مجرد ان يبدأ هلال رمضان تفتح ابواب الجنة على مدى 24 ساعة، وهذا كرم كبير من الله عز وجل، تفتح ابواب الجنة. ثم في غير رمضان لما تفتح ابواب الجنة لا تغلق ابواب النار، لكن في رمضان تفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار. في 11 اخوة يوسف في قبل رمضان سبحان الله كان الشياطين تمرح بين الزوج وزوجته وبين الجار وجاره وبين صاحب العمل والموظف وبين الحاكم والمحكوم، لكن سبحان الله العظيم في رمضان بفضل الله يسلسل لنا مردة الجن والشياطين، تسلسل الشياطين. اذا عوامل الهدم غير موجودة، عوامل البناء موجودة، ابواب الجنة مفتحة، ابواب النار مغلقة. ما عليك الا ان توحد الله، وما عليك الا ان تعبد الله، وما عليك الا ان تتوب الى الله، عندئذ سوف يقول لنا رمضان لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اول علامة من علامات استبشار يوسف بقدوم اخوته وابويه لما رفعهما على العرش ان رأى الوجوه واطمأن ورب العباد اعزه. رمضان ايضا اول علامة من علامات قبول صيام العبد الذي ما بدأ بعد، ان كل واحد منا عنده فرحة داخلية بان دخل على رمضان او دخل رمضان عليه. هذه علامة اولى، هذه الفرحة اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن، هذا امر. الامر الثاني ان رمضان من الرمضاء، فانه يعني من الحرارة، فهو يرمض الذنوب ويرمض الذنوب ترميضا اي يحرقها، فهو يمسح الذنوب ويمحوها، لان الله سبحانه وتعالى اذا بدأ الانسان لله رب العالمين صياما عندئذ يمحو له رب العباد ما قد سلف، لانه تاب الى الله توبة خالصة نصوحة. عجب في يوسف انه كان لا يعرف الا الحلم، ورمضان فيه الحلم. الاشراقات التي اعطاها الله ليوسف بالتأويل تحدث هذه الاشراقات ايضا لك في رمضان. ايضا رمضان يختلف عن بقية اخوتي من الشهور كما اختلف يوسف. يوسف كان درة التاج في ابناء يعقوب، رمضان درة التاج في شهور العام. لماذا؟ لان عبادا على مر التاريخ صلوا لغير الله، يصلي لصنم، يصلي لكوكب، يصلي لدولار، يصلي يعني لحساباته، يصلي لجاهه وكرسيه، يعني فيه ناس صلوا لغير الله، وفيه ناس انفقوا لغير الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني فيه ناس تنفق لغير الله، تنفق فيما حرم الله عز وجل. اذا هناك وقبل الاسلام هناك والى الان هناك من يحج لغير الله، يحج رياء، يحج سمعة، كان يحجون الى اساف ونائلة واللات ومناة والعزة الى اخره. اذا هناك بعض العباد حجوا لغير الله، صلوا لغير الله، انفقوا لغير الله، لكن لم يحدث في التاريخ ان صام احد الا لله. ولذلك يقول رب العباد الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يوم القيامة. ان كان عليك حسنات للناس قد اغتبتهم او ظلمتهم او يؤخذ من صلاتك، يؤخذ من مجلس علمك، يؤخذ من نفقاتك، يؤخذ من زكاتك، يؤخذ من حجك، يؤخذ من صناعتك للخير، يؤخذ من برك بابيك وامك. لكن لا تقترب الملائكة من ثواب الصيام، لأن الصيام ليس لك إنما هو لله، لا يؤخذ منه شيء الصيام إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وكان الصحابة يدعون رب العباد قبل رمضان بستة أشهر، اللهم بلغنا رمضان، فإذا انتهى رمضان عاشوا بعدهم ستة أشهر يدعون رب العباد أن يتقبلهم في رمضان. إذا هذه هي عبادة العبد. هنيئا لنا معشر المسلمين بإسلامنا، هنيئا لنا بالضيف القادم، هنيئا لنا بيوسف بين إخوته ورمضان بين إخوته. عسى رب العباد عز وجل أن يحول حالنا إلى أحسن حال، وأن يكون هذا الشهر الكريم شهر يمن وبركة على المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، أن يؤمن الخائف، وأن يؤوب الضال، وأن يهتدي العاصي، وأن يستقيم المنحرف، وأن تنصلح الأمور بين الحكام والمحكومين، وبين الرؤساء والمرؤوسين، وبين الناس بعضهم مع بعض، ومع بين الأزواج والزوجات، وبين الدول الإسلامية كلها، وأن لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم تقبلنا واقبلنا يا رب العالمين، اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا وقد تبت عليه، ولا مسافرا إلا غانما سارما لهذه إلا وقد رددت. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. بلغنا رمضان وصيامه وقيامه، اجعلنا من الذين تنظر إليهم يا رب العالمين فيه بنظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحب في الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن نكون من عتقاء الله من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إن ربي على ما شاء قدير. وبعد، نكمل يعني هذه المقارنة التي يعني بدأناها بين الاثنى عشر شهرا، وبين الاثنى عشر شهرا والأولاد الاثنى عشر ليعقوب عليه السلام. ماذا كانت في أخلاقهم كما كانت خلقنا في الأحد عشر شهرا السابقة؟ إخوة يوسف جمعت لهم من الخلق السيء 34 خلق موجودة في أحفادهم إلى اليوم. هو يعني تزيين الشر في صورة خير كما يصنع إبليس معنا. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ليه مش معطينا الامان؟ ده اخونا ناخد بالنا منه. طب ليه انت مفيش تأمين داخلي من عندك؟ مفيش امن وامان. وبعدين تزيين الخير، هم يعرفون ان الاب يفرح دائما اذا فرح ابنه. لما زميلي يعدي عليك يمر عليك يقول لك انا رايح الحديقة انا واولادي، ممكن تبعت معنا ترسل معنا الولد او الاولاد يلعبوا، تفرح ام تحزن؟ والله بارك الله فيه، كمان انا ما عنديش وقت، وبعدين سني لا يسمح بهذا اللعب، تاخذ اولادي معاك ده شيء والله شيء طيب، ارسله معنا غدا ها يرتع ويلعب. بالله عليك لما الاب الحنون المحب يسمع يرتع ويلعب يسر ام يحزن؟ يسر، يرتع ويلعب. وبعدين خد بالك وإن له لناصحون إن له لحافظون، ما تخاف. أعطاهم يوسف في الطريق، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، والنتيجة إيه؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. يبقى أنا أقتلك وأبقى صالح بعد كده إن شاء الله. خلي بالك أنت، يعني شوف يا أخي أخلاقيات عجب، أنا أقتلك أقضي على حياتك وبعدين يكون الصلاح من ايه؟ من شأني، لا اله الا انت سبحانه. كان زمان في بعض البلاد منتشر الاخذ بالثأر، وبعدين كان يؤجروا بعض الناس المجرمين اللي ياخذوا بالثأر يعطوهم مبلغ. فرجل فقير قتل ابوه، فاستأجر احدهم، وبعد ما قتل له من يريد قال له طيب انتظر بس ابيع قطعة الارض علشان ايه اعطيك اجرك في قضية القتل. قال له يا شيخ احنا داخلين على رمضان، انا قتلته لك لله، خلي بالك انت لا حول ولا قوة الذي باع اخرته بدنيا غيره. كثير منا يبيع اخرته بدنيا غيره، ودي اسوأ انواع البيع. طب يبيعها في سبيل ان يسعد هو، لكن يبيع اخرته هو بدنيا آخر، كما صنع الحجاج ابن يوسف مع بني أمية، باع آخرته بدنيا بني أمية. ما الذي استفاده؟ استفاد شيئا. فأنت لا تبع آخرتك لا بدنياك ولا بدنيا غيرك، لا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا، بل بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا. متوحد الله لا إله إلا الله. إذن إخوة يوسف هذه أخلاقهم. ماذا تصنع معنا الشهور الأحد عشر؟ ماذا لا تصنع؟ نحن الذين نصنع. ماذا نصنع نحن في الأحد عشر شهرا؟ نزين أو يزين لنا الباطل على أنه حق. يعني الفضائيات العربية تبشركم بمئة مسلسل في رمضان، يعني لو ان واحد قاعد يتابع. فلذلك انا يعني خدوا كده معاهدة مع الله واحنا في المسجد ان احنا هذه الشاشة نريح اعيننا منها، ان كان لك يعني شيخ او اثنين او ثلاثة من المحبين خالص يعني بيطلعوا كده في رمضان والله يعني تابع برامجهم ان كان يسمح لك، لا يسمح خلاص ما فيش مشاكل. الان النت والمش عارف وتواصل الموضوع المسألة يعني لا تحتاج الى هذا الجهد الكبير. وقلنا ان مشاهدة ومطالعة شاشة التلفزيون ساعة تجهد العينين قدر ثماني ساعات من القراءة المتواصلة في كتاب مكتوب بكلمات صغيرة. علميا انا موعد ساعة كده قدام التلفزيون اعمل اجهاد على العين قدر ما اقرأ ثماني ساعات. وانا اعرف ان اغلب المسلمين الا من رحم رب حياته كلها لم يقرأ ثمان ساعات، يعني عاش 60 سنة ما قرأ ثمان ساعات ابدا، حصلش. لان امة اقرأ لا تقرأ، ما طبعا يعني ربنا يعني يوقظها في رمضان وتقرأ. طيب في عندك في البيت عدة مصاحف علتها الاتربة، انت اليوم ما شاء الله عليك ترجع تنفض التراب وترحب بالمصحف، وطبعا يرحب بك المصحف، المصحف لا يزهد فيك، انت الذي زهدت فيه. فالأحد عشر شهرا السابقة ماذا صنعت؟ الشيطان جاء لك وجعلك تخاصم زوجتك وتؤذي اخاك وتقاطع اختك وتعق امك وتتمرد على ابيك وتؤذي الناس ولا يأخذ منك احد خيرا. طيب جات الفرصة، مش مسألة توبة لسانية، لا يا اخوانا، نحن تركبت فينا عاداتنا حتى صيرناها كأنها عبادات. كيف؟ انظر إلى العادة وإلى العبادة. من قياسنا في العبادة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو قياسنا الوحيد. ماذا كان يصنع عند غروب الشمس؟ يأخذ بضع تمرات، تمرة أو ثلاثة أو خمسة، ويشرب حسوات من الماء، ثم يقوم ليصلي. هذه بالنسبة للمعدة بالعلم الحديث تنبيه للمعدة النائمة على مدى الساعات الماضية أن هناك مكرا سيئا سوف يحاق بها بعد قليل. تستيقظ يقول أن في الآن هجوم قوات التحالف الطعامية على هذه المعدة الكمثرية. مش قالوا هي كمثرية في الشكل، مسكينة سبحان الله، هي تأخذ يعني كمية صغيرة كل كم ساعة، لكن إذا بها بعد 15 ساعة من النوم المستغرق إذا بها تفتح أبوابها، بس ما فيها خزنة، لا تفتح الأبواب ويقذف بها أو فيها في أقل مدة ممكنة أكبر كمية ممكنة. وبعدين يجي بعد الأكل ما ينتهي، يا ولد اسند، يا ولد خد يدي، يا بنت قوميني، لا إله، أنا عايزك تقوم بنفسك، بلاش الفعل المتعدي، أنا عايز فعل لازم، يعني أنت الزم نفسك بأن تقوم لا أن تقام. خلاص؟ ليه؟ لأن إخواننا كنا عاطين محاضرة بالأمس بقول لهم أن للأسف بعد ما يملأ كيس المعدة هذا ويذهب إلى الصلاة، صلاة التراويح، يمكن الشيخ يقرأ آيات قصيرة، آيتين من التوبة، آيتين من الأعراف، يمكن قرأ زي ما نقرأ كده ونلخص في صلاة الجمعة سورة النصر ولا الكوثر، يقول لك يا الله هو الشيخ اليوم كان بيقرأ البقرة؟ لا، أنت اللي في بطنك بقرة، سبحان الله العظيم، أنت اللي ملأت البقرة، فما فيش هتركع ازاي؟ كيف تسجد؟ مش قادر تاخد نفس. ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. في معلومة أخرى الكل عارفها بس بنذكر بها، المعدة ليست مخزن عند السحور، هو يؤخر السحور دي سنة، لكن يجي عند السحور ومسك الساعة، يا ولد قل له نعم يا أبوي، الفجر أذن يا ولدي، قل لا يا أبوي، طب أعطيني يا ابن، ويبتدي يتعلم، مفكر أن ده بيخزن لإيه ليوم. يا أخوانا ليس مخزنا، أي طعام سوف يهضم بعد مرور ساعتين، يعني أنت لو أكلت الساعة الثالثة على الساعة الخامسة لا أثر بالطعام، خلاص انتهى، فأنت مهما تخزن تخزن إيه، إن في السحور بركة. طيب العادة التي تليها وهي ذميمة، في شعبان ميزانيتك في الطعام فرضنا أنها 1000، من الواجب في رمضان، من الواجب كأمر تعبدي تكون ميزانيتك كام؟ 500، ده من الواجب، لكن في شعبان ميزانيتك 1000، في رمضان ميزانيتك 7000. طب إذن هو شهر طعام، إذن هو شهر طعام. طيب لا تنسى ما نذكر به على مدى سنوات طويلة، كل واحد لو عنده ميزان، ما عندك ميزان في البيت وانت من اليوم عد على الصيدلية وتمشى مكسب للصيدليات، والله ما اتفقت معهم ولا غيره، بس يعني ده بقول يعني في عندهم اظن يعني موازين، زن نفسك وسجلها على الايه، على بتاع التليفون اللي معك، وليلة العيد ان شاء الله اوزن نفسك، والله يا بطل لو كان وزنك اليوم يعني 70 ويوم العيد اكتشفت انه 67 66 تسجد لله شاكرا، قول انا صمت، لكن اليوم 70 وعلى العيد 95 ده شيء اخر. يبقى اذا فرغ الشهر من محتواه، الشهر ما اصبحش شهر صيام، اصبح شهر طعام، ما اصبحش شهر عباده، اصبح شهر اخر. ونحن نقول ان 11 شهر السابقة كان الشيطان مع النفس الامارة بالسوء، مع المجتمع المحيط، شياطين الانس محيطين بنا، الان اختفى شيطان الجن، شيطان الانس موجود نعم، ولكن مناعتك الايمانية اصبحت قوية. وقلت لك من قبل إن مثل السائر في المعاصي 11 شهرا، وإذا جاءت ومضات النور في رمضان كمثل طفل يسير مع أبيه. ولد عنده 4 سنوات ممسك بيد أبيه ويعبر الطريق بالليل، فأظلمت المنطقة تماما، قطعت الكهرباء عن المنطقة، صارت الشوارع ضيقة، الرؤية غير واضحة، بدأت الهواجس تهجم على الولد. يمكن الآن نقع في حفرة، ممكن كلب يعدون، ممكن سيارة تتهسنا، ظلام. فلما استولت الهواجس على الولد نسي من شدة الخوف أن أباه بجواره. أول ما تيار الكهرباء أضاء المنطقة وأضاء الحي، الولد طارت هواجسه. ليه؟ لأن وجد الشوارع مضاءة، أن أباه ممسك بيده. هكذا 11 السابق كنا في ظلمة المعصية، فكان الإنسان عليه هواجس أنه مش قادر يستقيم. فلما تطل علينا كهرباء وتيار النور من رمضان، إذا بنا أن رب العباد أقرب إلينا من حبل الوريد. بهذا المنطق، بهذا المنطق داخل على رمضان، يعني داخل على شهر النور، هو قادم علي وأنا قادم عليه، أهلا بضيف وأنا إليه بالأشواق. طيب تعال لأنواع الصيام. فيه كما قال العلماء صيام العوام، زي حالتنا كده، ننقطع عن الطعام والشراب من أذان الفجر إلى غروب الشمس، ده صيام العوام. الصيام الخواص، الصيام الجوارح كلها، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. من جمعتين كنا بنقول إيه الحكمة بتاعت سيدنا علي، إن إيه إن ضعفت عن الصيام ها فلا إيه فلا تأكل لحوم الناس، صح ولا لا؟ يعني أنا صائم عن الطعام أكل حلوم. طيب فتصوم الجوارح، العين تصوم واللسان يصوم والأذن تصوم. والعجيب يا أخي، موظف يبقى في المؤسسة الصباح بكرة إن شاء الله ولا بعد بكرة، تقول له أسكت يا أستاذ فلان، شفت رئيس القسم ولا الأستاذ فلان المدير عمل إيه؟ لك يا رجل حرام، إحنا في نهار رمضان. معناه إيه؟ بيعطيك إيحاء بإيه؟ تعال لي في ليل رمضان، ها؟ أنا عايز أسمع الحكاية بس بالليل، بلاش بالنهار. فيظن أن ما حرم في نهار رمضان صار حلالا في ليل رمضان. ما حرم في نهار رمضان حرم في ليل رمضان، وما حرم في رمضان حرم إيه؟ في طوال العام. الغيبة تصير حرام في رمضان وحلال، يعني يا أخواننا مش كده. فأنا عايز رمضان نعلم، اوعد اليوم، ما هو في ناس فينا قليلة الكلام وفي ناس كثيرة الكلام، تمام؟ أقول أنا عيبي أن أنا كثير الكلام، طب أعمل إيه في رمضان؟ أقلل. أنا عيبي أنني أسخر من الناس، كل ما يشوف واحد يسخر منه، ده طويل ده قصير ده كذا ده كذا، يبتدي أقلل وأمنع السخرية من الناس والاستهزاء بالناس. أن عيبي فضولي، في ناس الفضول يقتله. لو لقيت دواجب تتكلم شوية كده مع أبو عوني مثلا، يعني يخف من بعيد، وبعدين اول ما ينفرد بعوني بعيد، كنت في اي شيء تتحدثه قلوا في موضوع، انا عارف انا مش عايز اسأل بس الموضوع ايه، لا حول ولا قوة الا بالله، فيحرجك. وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، يعني تتقصى الاحداث، هذا حرام يا اخي والله، الانسان يتقي الله. ولذلك كان زمان ما شاء الله الاخوات كانوا كثيرات الفضول، اصبح الرجال يشاركناه نفس القضيه. بالله عليك انا مش قلت لك قبل ذلك ان انت لو رحت زرت بيت معين وكان اهلك معك ودخلوا عند الاهل جوه، وهي داخله من الباب من الممر عبرت عبور الكرام على المكان الذي تجلس فيه مع صاحبك، ما جلست، دخلت جوه، وانت قعدت مع الرجل ساعه ساعتين وانتوا راجعين في الطريق، تقول لك ابو فلان عايزين يا اخويا سجادة زي اللي انت كنت قاعد وحاطط رجليك عليها، وانت لمحت السجادة وانت داخلة لا اله الا الله عابرة، ده ايه تصوير عن بعد، استشعار عن بعد، لا حول ولا قوة الا بالله. يقول لك نوع السجادة ولون السجادة، واذا سألتك انا قل والله يا شيخ انا ما كنت شايف هو في سجادة ولا ما في سجادة، لان هذا لا يشغل بالك. سبحان الله، وقتك. أصبح الآن تشغل بالنا للأسف أمور أكثر من هذا. فأنا قضية الفضول يريد نتوب عنها في رمضان. نتوب، مش داعي فلان اشترى فلان باع وفلان ذهب وفلان نقل وفلان فلان فصل من عمله وفلان عمل وفلان ترقى. يا اخوانا والله هذا يفسد الكثير من المعاملات ويفسد نقاء القلوب. امر اخر، هل الافضل في رمضان مجالس العلم ام تلاوه القران؟ كل واحد يا اخوه، وطبعا تلاوه القران في رمضان هذه العباده الاساسيه، ولكن تلاوه بتدبر. اضرب في كل غنيمة بسهم، انا عايزك تحفظ هذه الجملة، ليكن لك في كل غنيمة ها سهما. يعني ايه؟ يعني دي نصف ساعة صلاة، نصف ساعة قراءة قرآن، نصف ساعة اعتكاف في المسجد، نصف ساعة صلاة رحم، نصف ساعة كلام مع الاولاد، نصف ساعة ود مع الناس، نصف ساعة وهكذا عيادة مريض. بهذا المنطق وزع الخيرات، انت لا تدري اين يكمن الخير، انت ما تعرف فين الخير. ليه؟ لان العبد قد يستهين بعمل. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، قال قبر من هذا؟ قبر في البقيع جديد ما شافه من قبل. قالوا هذا قبر ام علقمة. قال ولما لم تعلموني؟ ام علقمة هذه كانت تقوم المسجد النبوي تكنسه، يعني بعد المسلمين يذهبوا الى البيوت تروح تكنس المسجد وتلمع السرج ما شاء الله. قال ولما لم تعلموني؟ قالوا يا رسول الله ماتت بعد الظهر بعد الزوال، فخشينا عليك من شدة الحرارة. قال كيف؟ اما تعلمون ان من صليت عليه صلاة الجنازة وجبت له شفاعة يوم القيامة؟ صلى على ام علقمة. ثم قال يا ام علقمة اي الامور رأيت خيرا؟ اي خير شفتيه يا ام علقمة بعد الموت؟ ثم انصت قال لو تسمعون ما اسمع. الله، اترك يا رسول الله تسمع امور احنا لا نسمعها؟ طبعا اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. سبحان الله. قال افضل ما رأيت عند الله الاعتناء ببيوت الله، تعتني ببيت ربنا. هو انت لما كل ما اجي البيت الاقيك انت ما شاء الله ورعايتك في البيت احبك، فما بالك اذا احبك رب البيت سبحانه. سبحان الله العظيم. اذا رمضان ده فرصة اتوقف ويكون معلم. طيب هل يجوز ان ادخل على رمضان وانا مقاطع لزوجتي التي تحت سقف واحد؟ معقول هذا الكلام؟ مخاصم لاختي واخي وعمي وخالي وعمتي وخالتي؟ هل معقول هذا الكلام؟ هل معقول ان امنع زوجتي ان تتصل باهلها لتؤنئهم بالشهر الكريم وتسمع صوتهم وهي التي تربت بينهم 20 و30 سنة؟ معقول هذا الكلام؟ اخواننا فيه سلبيات، واقول ذكورة غير مطلوبة، نحن نريد رجولة مطلوبة. احنا عندنا في عالمنا العربي وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة، عايزين ندرة الرجولة تتسع حتى تصير وفرة. فبإذن الله رب العالمين تبدأ اليوم في إعداد جدول محدد لاستقبال رمضان. تأخذ لما الضيف يجي لك تقول يا أم فلان، فلان جاينا هو وأولاده، كم عددهم؟ كذا. ماذا سوف نجهز؟ كذا. أين نستقبلهم؟ كذا. ماذا سوف نقدم؟ تعمل ترتيب زي بتوع البروتوكول بتوع المراسم، صح ولا لا؟ طيب ألا لنا من مراسم استقبال رمضان؟ إيه مراسمك بالنسبة لرمضان؟ كل واحد يستقبله، يتحدد المسجد اللي هتصلي فيه، تحدد كمية القرآن اللي تقرأها، تحدد كمية الصدقات اللي تخرجها، تحدد كمية الذنوب التي أو يعني لا تحدد دي كبيرة، لكن تحدد كيفية التوبة التي سوف تتوب بها إلى رب العباد عز وجل. عندئذ تكون وضعت نقاطا فوق الحروف واستقبلت رمضان بهذه الصورة. بقيت نقطتان. النقطة الأولى من كرم الله على يعني أهل دبي، يعني من جائزة دبي للقرآن الكريم، وكوكبة من العلماء سوف يزوروننا إن شاء الله، فأرجو ألا يعني تحرموا أنفسكم من حضور هذه الجلسات، والأخوات أيضا لهم مكان وهذا يعلن عنه في الصحف، سواء لغيري أو لي أو لأي حد يعني ليس الدولة، لكن نحن نريد أن نكثر سواد المسلمين. بعد يوم 10 من الشهر الكريم بنبدأ المسابقة القرآن نفسها. عايزين نزدحم حول أطفالنا من بقاع الأرض. 85 دولة ترسل أولادها لكي نسمع منهم القرآن الشديد. ولد عنده 10 سنوات، ولد عنده 12 سنة، وتفرح وتتمنى وتدعو الله أن يكون ولدك كهذا، ويشعر الناس مع بعضهم أن حول الحق أناس كثر، لأن ملايين تجلس أمام المسلسلات. عايزين ملايين يقعدوا يطلعوا الشيوخ ويطلعوا العلماء ويطلعوا الاولاد. والله ما نظرت الى ولد يحفظ القران الا وكاني ارى ملكا من الملائكه ارسله الله لنا. هذا المنطق، عيل صغير يحفظ القران وقد لا يعرف كلمه من اللغه العربيه. الله نسال احيانا بعضهم اسمك ايه يا ابني؟ انا لا يفهم لا بالعربي ولا انجليزي ولا فرنسي ولا الماني، وانما لا يفقه الا لغه قومه، ولكن عند القران لا يخطئ في حكم من احكام التلاوه. هذه معجزه القران العظيم، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الأمر. السؤال طبعا اللي دائما الأخوة يسألوا، البرامجنا في رمضان إن شاء الله هي مواعيدها صعبة شوية، لكن هذه ترتيبات تلفزيونات في قناة إن شاء الله دبي، كل يوم إن شاء الله الساعة 3:15 برنامج يومي للعبد لله اسمه قصة وعبر، قصة كده من القرآن ونأخذ منها إيه شوية عبر إن شاء الله. الساعة قناة دبي الفضائية الساعة 3:15 قبل العصر إن شاء الله. قناة الرسالة تريد أن تجعلكم تسهرون ما أدري، فيها برنامج مع أخونا الكريم الأستاذ الدكتور العربي كشاط والدكتور الأستاذ الدكتور صلاح سلطان اسمه نداء الإيمان. مسكنا لكم 15 أمر و15 نهيا من قول الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا، دايما يا أيها الذين أمنوا يجي بعدها يا أمر يا نهي، نزلنا 15 أمر و15 نهيا، وتتحملوني لان تقريبا المذيع العبد لله فتتحملوا يعني ايه انا فندير الحوار مع العالمين الجليلين، ولكن ده يجيبوها الساعه 3:30 قبل الفجر لكي لا يراها احد، وتعاد الساعه 12:30 مع اذان الظهر حتى لا يراها احد. المهم يعني ان شاء الله طبعا زوجاتكم ان شاء الله هتبلغكم بماذا قلنا وبماذا صنعنا، لكن ان شاء الله يكون فيها الخير باذن الله. قناة الشارقة هذا العام إن شاء الله كل يوم سبت، وليس كل يوم عشان ما يعني ما أرى المسلمين يعني كل يوم يشوفونا يحصل ظهر، كل سبت الساعة 5 أو 6:45 قبل المغرب برنامج رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، 4 حلقات إن شاء الله أراهم إن شاء الله يكون فيها الخير بإذن الله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أيضا 4 حلقات كل جمعة في قناة الناس، ثم يعلنوا عن موعدها الحقيقة لا أعرفها، في يعني مع القرآن الكريم إن شاء الله، يعني إن شاء الله نجد فيها الخير بإذن الله. نفس المحاضرات التي سوف يعلن عنها في الصحف، هذا برنامجنا في رمضان إن شاء الله رب العالمين. أما برنامجكم فهي يعني بعد التوبة الخالصة اليوم وفتح صفحة جديدة مع الزوجات والأولاد والأبناء، أن يكون رمضان معلم من المعالم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. ويجوز للمسلم أن ينوي الليلة نية بصيام الشهر الكريم كله نية واحدة لا تجدد كل يوم، وبعض العلماء يقولوا تجدد كل يوم، وأما التجديد دون أن تدري الساعة 3:00 صباحا مش متعود أنت أن تقوم لتأكل إلا إذا كانت قصة أخرى، يعني ما فيش إلا في ساعة حد يصحى الساعة 3:00 يأكل إلا في إيه في رمضان. طب أنت تأكل الساعة 3:00 ليه؟ ها؟ نقص تغذية ولا سحور؟ هذا سحور، يبقى هذه نية. زي بضبط واحد رايح نحو صنبور الماء ويشمر أكمامه ها عند الأذان، هيعمل ايه؟ هيذبح واحد ولا هيتوضأ؟ يتوضأ. طيب هو ما أمسك سجادة الصلاة ليفرشها أمام عشان ينام ولا عشان يصلي؟ هذه أيضا نية. أخلص الله نياتنا لله، بارك الله لي ولكم في الشهر العظيم، وتقبل منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم هذا الأسبوع في المحاضرات إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.